بينهم طريق ببابه بل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابه بل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك في رحاب الله غيرك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. أما بعد فما زلنا في رحاب الله ومع الأنس بالله جل وعلا، فالله جل جلاله أنس المؤمن وسلوة الطائع وحبيب العابد، والأنس به سبحانه وتعالى ثمرة المعرفة ونتيجة المحبة ودليل الولاية وبرهان العناية ومؤهل الرعاية. إذا امتلأ القلب بجلاله تحلو الحياة وتعزب الدنيا وتستنير البصيرة وتنكشف الهموم وتهاجر الغموم. من أنس بالله أنس بالحياة وسعد بالوجود وتلذذ بالأيام، قلبه مطمئن وفؤاده مستنير وصدره منشرح، نقشت محبة الله في قلبه وسكنت صفات الله في ضميره ومسلت أسماء الله أمام عينيه، فهو يحفظ أسماءه ويتأمل صفاته ويستحضر في قلبه الرحمن الرحيم الجميل الحليم البر اللطيف المحسن الودود الكريم العظيم إلى غير ذلك من صفات الجلال وأسماء الكمال، فتثير أنسا بالباري وحبا للعظيم وقربا من العليم. إن الشعور بقرب الله من عبده يوجب الأنس به والسرور بعنايته والفرح برعايته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن الأنس بالله لا يأتي بلا سبب ولا يحصل بلا تعب، فهو ثمرة للطاعة ونتيجة للمحبة. فمن أطاع الله وامتثل أمره واجتنب نهيه وصدق في محبته وجد للأنس طعما وللقرب لذة وللمناجاة سعادة. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى. الأنس بالله أن تسعد بشريعته وتشكر لنعمه وتتفكر في ملكوته وتطرب لذكره وتتلذذ بسماع كلامه وترضى به ربا وبكتابه نهجا وبنبيه رسولا صلى الله عليه وسلم. إن كثرة الذنوب تحجب الأنس بعلام الغيوب وتمنع السعادة بعناية عالم الغيب والشهادة. المستأنس بالله جنته في صدره وبستانه في قلبه ونزهته في رضا ربه وسياحته في مغاني الكمال ومراتع الوصال ومناظر الجلال ومواطن الجمال. يا منتهى وحشتي وأنسي كلي إن لم أكن لنفسي، أوهمني في غدي نجاتي حلمك عن سيئات أمسي. المؤمن يأنس بالله في وحشته ويسلو به في خلوته ويسعد به في غربته. لا شيء أمتع لدى المحبين من الخلوة بمحبوبهم والحديث إليه ومناجاته في أوقات التجلي إذا هدأت العيون وسكنت النفوس واستثقلت المضاجع بالنائمين. قام المحبون ليعيشوا لحظات الأنس بالله تعالى ودقائق السعادة في ثلث الليل الآخر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ولقد ورد الوعيد الشديد عن المرور بين يدي المصلي، وما أظن ذلك إلا لأنه يقطع أحلى ساعات الأنس ويشوش على ألذ دقائق المناجات. ولذلك جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا تصدع شمل الود بينهم فللمحبين شمل غير منصدع، وإن تقطع حبل الوصل يومئذ فللمحبين حبل غير منقطع. إن المحب لله جل وعلا يأنس به ويأنس بطاعته ويأنس بذكره ويستوحش إذا شغل عنه. سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا. أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع سبحانه على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره جل وعلا. قال بعض العلماء: العارف بالله أنس بالله فاستوحش من غيره وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه وذل لله فأعزه في خلقه. إذا كان للناس أنس بما ينالونه من متاع الحياة فإن سروري وأنسي بمن هداني وسيرني في رضاه أسلي فؤادي بآلائه ولا أنحني لعظيم سواه. يقول تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من القيام بواجب الدعوة والتعليم والنصح والتوجيه، إذا فرغت من الناس ومطالبهم، إذا فرغت من القيام بأعباء الحياة ومتطلبات المعيشة والتي هي كلها من العبادة لله، فيجب أن تجعل جزءا من الوقت خالصا لله لا يشركه فيه غيره، ولا حتى هموم الدعوة ولا هموم الإسلام، لتأنس فيها بربك وتتلذذ بمناجاته وتسعد بالانطراح بين يديه، فيعمر ذلك الأنس قلبك ويزيل همك وينسيك أتعاب الحياة وأوصاب الدنيا. ولأن تلك الخلوة بالحبيب هي الزاد للطريق، وهي الوقود للعمل، وهي التي تبرد حرارة الشوق إلى من بذلت وقتك من أجله، إلى من شرح صدرك ووضع عنك وزرك ورفع لك ذكرك. إن ديدن المؤمنين وعنوان مسيرتهم: إنا إلى الله راغبون. والرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه والأنس بعبادته والسرور بطاعته هي رأس مال العبد المؤمن وملاك أمره وقوام حياته وأصل سعادته وعنوان فلاحه. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. يقول ابن القيم رحمه الله: حدثني تقي الدين بن شقير قال: خرج شيخ الإسلام ابن تيمية يوما فخرجت خلفه، فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس سمعته يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا أنسا به وأن يسد وحشتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، من لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.